بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 14 من دروس إبراز المعنى المكنون في متن الجوهر المكنون، عنوانه حقيقة علم المعاني وموضوعاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: الفن الأول علم المعاني، علم به لمقتضى الحال يرى، لفظ مطابقا وفيه ذكرى، إسناد مسند إليه مسند، ومتعلقات فعل تراد، قصر وإنشاء وفصل وصل نو، إجاز اطنب مساوة رأوا. إذن قال الناظم رحمه الله تعالى: الفن الأول علم المعاني. فما معنى علم المعاني؟ المعاني جمع معنى، وهو لغة كما جاء في المصباح المنير: ومعنى الشيء ومعناته واحد، ومعناه وفحواه ومقتضاه ومضمونه كله هو ما يدل عليه اللفظ. ثم قال: وفي التهذيب المعنى والتفسير والتأويل واحد. والمعاني في الاصطلاح وما أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى بقوله: علم به لمقتضى الحال يرى، لفظ مطابقا. فتقدير البيت: كي يكون المعنى مفهوما، كأن الناظم قال: علم يرى به لفظ مطابقا لمقتضى الحال. تقدير البيت هو: علم يرى به لفظ مطابقا لمقتضى الحال، أي علم المعاني في الاصطلاح هو علم به لمقتضى الحال يرى لفظ مطابقا، أي علم المعاني هو علم يرى به أي بسببه لفظ عربي، سواء كان مفردا أو مركبا، مطابقا لمقتضى الحال. فالناظم رحمه الله تعالى عرف علم المعاني بهذا البيت، فهو كما قلنا علم يرى به لفظ عربي مطابقا لمقتضى الحال. مثال ذلك: لفظ زيد قائم، فهذا لفظ مركب، ولكن عمرا مثلا أنكر قيام زيد، فإنكار عمر قيام زيد حال، والحال الذي هو إنكار قيام زيد يقتضي أن ياتي اللفظ، وهو هنا زيد قائم، أن ياتي اللفظ في كيفية معينة، وهذه الكيفية هي أن نضيف إلى زيد قائم، أن نضيف إليه إن واللام، فنقول: إن زيدا لقائم. فبماذا عرفنا أن جملة زيد قائم تؤكد لعمر المنكر لقيامه. عرفنا ذلك بعلم المعاني، وهو معنى قول الناظم علم به لمقتضى الحال يرى. إذن علم المعاني يساعد الإنسان على معرفة كيفية الإتيان بالكلام مطابقا لما يقتضيه المقام. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى بعد أن عرف علم المعاني: وفيه ذكر إسناد مسند إليه مسند، ومتعلقة فعل تراد، قصر وإنشاء وفصل وصل نو إيجاز نتنب مساوة رأو. حدد في هذين البيتين موضوعات علم المعاني، فحصرها في ثمانية أبواب. إذن أخبر الناظم في هذه الأبيات بأن علم المعاني تدرك به مطابقة اللفظ العربي لما يقتضيه الحال والمقام، وبأن موضوعات هذا العلم محصورة في ثمانية أبواب. فما الذي نستنتجه من هذه الأبيات الثلاثة؟ تفيد هذه الأبيات أولاً أن علم المعاني من أتقنه ستكون لديه القدرة على الإتيان بكلام مناسب لكل مقام. قد كنا نسمع كثيرا قولهم: لكل مقام مقال. وفهم هذا من قول الناظم رحمه الله: علم به لمقتضى الحال يرى لفظ مطابقا. ثم تفيد هذه الأبيات ثانيا أن وضع فهرست للكتاب في أول الكتاب ليس وليد هذا العصر، وإنما كان قديما عند علمائنا، حيث وضع المصنف فهرست علم المعاني في بداية الكلام عنه في قوله: وفيه ذكر إسناد مسند إليه مسند، وقد ذكرني أو وقد أذكرني المؤلف بقوله هذا بقول ناظم الجمل، حيث حدد بدوره فهرست منظومته بقوله: فهاك نبذة من قواعد تفيدك إعرابا فحصله تفضلا، وذلك حكم الظرف والجملتين مع بيان الذي قد جر حيث تنزل. ثم يفيد الناظم في هذه الأبيات ثالثا أنه قدم المعاني على البيان، لأن علم المعاني كالجزء من علم البيان، والجزء مقدم على الكل، والمفرد كذلك مقدم على المركب. ثم أفادت هذه الأبيات أيضا أن أبواب علم المعاني منحصرة في ثمانية أبواب لا تاسع لها، وهي: باب الإسناد الخبري، وباب المسند إليه، وباب المسند، وباب متعلقات الفعل، وباب القصر، وباب الإنشاء، وباب الفصل والوصل، وباب الإيجاز والإطناب والمساواة. وهذا ما أشار إليه الناظم بقوله: وفيه ذكر إسناد مسند إليه مسند، ومتعلقة فعل تراد، قصر وإنشاء وفصل وصل نو إجاز إذنب مساواة رأوا. وفهم هذا من قوله كما ذكرنا. ودليل هذا الحصر هو الاستقراء، وذلك أن الجملة العربية إما أن تكون خبرية أو إنشائية. فالجملة الخبرية نحو ضرب زيد عمرا، فهذه الجملة تتضمن أربعة أشياء، وهي أول إثبات القيام لزيد، وهذا الإثبات يسمى الإسناد وهو الباب الأول. وزيد فاعل ويسمى المسند إليه وهو الباب الثاني. وزيد عفوا المثال هو نحو زيد ضرب أو زيد ضارب عمرا، فزيد فضم زيد إلى ضارب يسمى الإسناد وهو الباب الأول، وزيد مبتدأ ويسمى المسند إليه وهو الباب الثاني، وضارب خبر ويسمى المسند وهو الباب الثالث، وعمرا مفعول باسم الفاعل وهو ضارب ويسمى متعلق الفعل وما أشباهه وهو الباب الرابع. وقد تضاف إلى هذه الجملة أداة قصر نحو إنما ويسمى قصرا وهو الباب الخامس. وقسيم الخبر هو الإنشاء وهو الباب السادس. وقد تكون جملة أخرى بجانب الجملة فتعطف عليها نحو زيد قائم وعمر قاعد، أو لا تعطف عليها نحو زيد قائم عمر شاعر، ويسمى هذا وصلا وفصلا وهو الباب السابع. ثم إن الكلام أي اللفظ العربي قد يكون أقل من المعنى أو أكثر منه أو مساويا له، فالأول يسمى إيجازا والثاني يسمى إطنابا والثالث يسمى مساواة، وهذا هو الباب الثامن من أبواب علم المعاني. وسيأتي تعريف كل واحد من الأشياء التي ذكرها الناظم في قوله إسناد مسند إليه مسند ومتعلقة فعل تراد، قصر وإنشاء وفصل وصل نو إجاز نتنب مساواة رأوا. والسلام عليكم ورحمة الله.